أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن لغيسي الكسو دوادا برنامج كديرة جمعها أومر ولباد حليادانو كلاك لغيستان ورباهنتي سلامي الفرقون تطبات كان برنامج كوحان قبيهانتي سبكو فلانقينينا هول قلق الدوفان تألقسا أو قلي مالنتي سديدي لباتناد يقومات كاليهود وغيسين ايان دادك شعب كاهي مسلمين تا برنامج كوحا يلقي بقلي دونا ورياشا كلاه سلمان نحمد محمد علي يو محسن حسن وسيد حدودوب آد ولا سعودي أو القلق الضوفان تألقسا في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون واهجا كاينو هرا وقلنا هولقلك الدوفان تالقسا أو صوب اللوذي تضبضي بشي لسودا في أكتوبر أيا وحو قلي مالين كيس ديدي لباتناد يضان أولي أي هولقلا داسي سعودان حدا بوراركي يقودن بيي هولقلكا سي وحاكسو كردية دقيمها يهودا يوليكو ودان مقالة غزة يسدو كل كلمة عصب أو كسو بحذي أبو عبيدة واه أفايانكا كوحدة حماس وحسو جيدين يوريهن محسن حسن واد ما هتسنت هاي عبد السمد عبد الله ما أنت أو جمعاء هول قلق الضوفان توحوق لي مالين كيسي لباتن يسي ديداد أو حرير أه هدان كوهر مرنوت إنك مقالة غزة ولي وحاكس عانا يقومات كوحوش نماذا أي وضان ديار ذها مامل كدول مفالها يهودة يمريكا كوسدين عتاقن دو قيمهان أي حرير أه بين يمالين وحانا للا إيغان أي قوبها أي بلشيدة كوبدينيهين يا كابياشا إن بلشدة كمار مكرين سيدا مساجدة إسبتال لدى عافماتك إيو قوبها قناعسيك إيو عنتدا دو قيمهان عشوائيك أيا سراء قادي تيرادة شهدادة دادك مسلمين تأبريادة أه تيراكوبكي أدن بيي أي صوصارتي منظمة عافماتك فلسطين أي كوشاكتي إن تيرادة شهدادة أي قارتي ساقالكن لحذن إيكو أو أي سدح كن تضواب وقل إيا لحذن كمي دايهين عرور يرير أه هل كلابكن سدح بقل لباتن إيا لح أيهين دمر أفاينك منظمة عافماتك أو تيراكوب كان لو ذاقي ورباهين تأيا إنتان قدري إن تيرادة داوعة أي آد أكررتي أو أي كبادان تهي صدن كن تيرادة أيانا أبادان عرور يرير ويلو بالمجايدة إيو هوين آن وحبا قلبسان عبد السمد ومقالة غزة أيا وجهيسا حالة نورالاتي أو أتكيد وحين ورياشا كسوغان مقالة غزة سوتا بين أيان أريما آد واد أدق أو أيكو يلبك يهين دقيمها إيا قوماتك إيهود كوادن مقالة إيا قوضون كسارن مقالة أو لغور استاقاي حتى إني صوغلان مقالة قرمتكي إيا داووينكي أي شعوبة مسلمين تأصدران داد كرير غزة ورياشا كسوغان مقالة أيا شيغي إن أي لا يهين كلمات أي قعبير كلان حالة أدق أي كجرت مقالة غزة وزير كأريمه دي بدا مريكان كأنتوني بلينكان أيا ساعده لصور دافاي شيغي إنو قاري ربا مقالة أي يهود عاسمة دكال إكتين إيا تلابيب سبب تنوح وكو شيغي إنو استاجيو مساعدات كاللود رأي مقالة غزة أيضا أو إنتان لن أي جيلان وحاولي إن لها كفير سنة يحكام تودما دا عربيد أو حتى كعجيسي سيدو أبو عبيد الشيغي إن أي دقاجيان مساعدات كأي قرمت كأي صادرين دادك مسلمين تأه كحيران مرنة كحيران مقالة غزة لانكا كالي وحاولي سعانا إيهو القلقة طوفان تأل أقصى أو أي وذان قربية دا ملتري عز الدين القسام إيا سرايا القدس لغونا بيكسان أي يهود للبوب كأي قميسي كو هيسا شعب كمسلم كأه إرير فلسطين وحانا مربا مركا كدن بيسي سيكر دا إيه خسارها سو قار إيه يهودا كوحاها مقاومة دا إيانا فلين إيه ويرار دا بقال أه كوه إسكار إما دا إيه كوه كالي أولو أذيكسان أيه سواريخ دا دا رأيه إيه الياسين أو لغو قراع أيه مغالوين كأي يهود حوغا كوهيستان oo ay ugu horeeyaan natiifood iyo magaalada caasimadooda ah ee Tel Aviv. Xoogaga Cizuddin al-Qassam ayaa ku qirxiyay gaari gaashaan xaafada Az-Zaytun, sidoo kale waxay ku dileen 4 askari oo Yahuud ah. Sidoo kale iska hor imaad ka dhacay jiida Gaza ayay xoogaga muqaawamadu ku beegsadeen ciidamada Yahuuda oo isku day xuquuq gal ah sameeyay. Waxana askarta Yahuuda ka soo gaaray iska hor imaadiyadan khasaarooyin isku jira dhimasho, dhaawac iyo gaadiid laga gubay. Abu Ubaydah oo ah afayeenka guutooyinka Cizuddin al-Qassam ayaa kalimad cusub oo dhawaan ka soo baxday ku sheegay in ay cadawga khasaare tiro badan gaarsiiyeen iyo in ay burburiyeen 24 saac ee la soo dhaafay katiibad dabaabad ah walina ay howlgalo ay ku naafeeyeen cadawga ka wadaan koonfurta iyo waqooyiga Gaza. يواصل مجاهدون في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات نقاط الاشتباك على طول محاور المناورات البرية الصهيونية، حيث تمكن مجاهدون بعون الله في 48 ساعة الأخيرة من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر على طول محاور التقدم، وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال، حيث يهاجم مجاهدون القوات الغازية بمضادات الدروع والالتحام المباشر وإسقاط القذائف من المسيرات على تجمعات العدو والهجوم بمسيرات انتحارية على مناطق التحشد للجنود والآليات، كما ويقوم سلاح المدفعية بدك تجمعات جنود العدو وتحشد آلياته بأعداد كبيرة من قذائف الهاون، كما تناور قوات النخبة في كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود والآليات ومهاجمتهم من نقطة صفر، ولا نكاد نحصي إشارات الهجوم من مجاهدينا على محاور القتال على مدار الساعة بفضل الله وقوته. وكان من أبرز عملياتنا مساء اليوم الهجمة المضادة الكبيرة والمتزامنة التي نفذها مجاهدونا في محور شمال غرب مدينة غزة، ودمروا خلالها 6 دبابات. كلمة أو عنوان لغد إيجي عدو ويدو ويسن دوليان أيو سيدو كلا أفايانكا كوشيغي إن داو عاية لمشاد جارتي إينا أزيادينين وحان كأهين صبر إيا سغنان. يا أبناء شعبنا العظيم الصامد في وجه الطغيان والخذلان، إن ألمنا لفقد واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا في مجازر ومحارق ارتكبها هذا العدو النازي الفاشي ولا يزال، كل ذلك سيزيدنا قوة وبأسا وعنفوانا لتدفيع جنوده وقيادته ثمنا باهظا. فنحن نقاتل على أرضنا، نقاتل بسمائها وترابها ومائها وهوائها، وسنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان. وإننا نشعر بالعزة والفخر عندما تتفاخر قيادة هذا العدو باختراق خطوط دفاعية لنا هنا وهناك، وكأنها تتفاخر باختراق خطوط دفاع دولة عظمى، وفي حقيقة الأمر تكون قد اخترقت شارعاً أو زقاقاً في غزة كانت أسقطت عليه أطناناً من المتفجرات، أو دخلت في مناطق مفتوحة حرقتها بالطائرات، ومع ذلك يخرج لها مقاتلون من حيث لا تحتسب. وصدق رسولنا الكريم القائل صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا ما أصابهم من لأواء. أو دنبينتي هولغالك طوفانة الأقصى أيا لغو دلي يهود ترادة أي كود أو دهي صدح كون وحانا لغو داو عاي ترا اللح كون آه سيدو كلاو حاق عانتا لغو ديغي يهود بقلال آه إلاها دانا كجرا عانتا مجاهدين تا warbaahinta inta gumeystaha ayaa sheegtay in ay dadka Yahuuda wajahayaan cabsi aad u tira badan oo ay ka qabaan sawaariikhda lagu soo garaacay magaalooyinka ay xooga ku joogan iyo waxa ay la soo kulmi doonaan ciidamada Yahuuda ee aaday magaalada Gaza iyo maxabiista ku jirta gacanta muqaawamada waxa ay ku dambeyn doonaan. Wama tantahay Muhsin, markana waxaan u baaqayaa wariyaha Salmaan Ahmed. Salmaan, inkastoo Yahuuda dhibaato badan u gaaray, dhanka kale waxay xasuuqayaan dadka shacabka ah. Maxaan ka naqaanaa dulqaadka iyo adkaysiga dadka reer Falastiin, gaar ahaan Gaza? Aad baad u mahadsantahay Cabdisamed Cabdullaahi. Sidaad sheegtay, reer Gaza waxa ku soconaya duqeymo wuxushnimo ah 28 maalmood oo xiriir ah ayayna duqeymahaasi socdaan waxana dadka muslimiinta ah ee Gaza ku nool ay muujinayaan dhabar adeeg iyo sumood iyo sabar run ahaantii ay taariikhdu xusi doonto wax lamid ahna aan dunidan muddooyinkan dhow lagu arkin ilaa kutubta siyarka iyo taariikhda wax yuriyaan mooyaane marka 28 maalmood oo xiriir ah oo maamulka yahuuda oo aaladda wax dilka iyo duqeymaha loo adeegsado noocyadeeda ugu casrisan Mareykankana uu ku taageerayo iyo guud ahaan reer galbeedka uu ku garaacayo jiida Gaza ee magaalooyinkeeda kala duwan isagoo aan u kala eegaynin isbitaal caafimaad iyo guri ay dad shacab degan yihiin iyo goob wax lagu barto ayay reer Gaza sabrayaan oo ay dul qaadanayaan isla markaana ay sheegayaan inay ku sabri doonaan oo ay ku sugnaan doonaan dhulkooda meelna aanay uga soconin dagaalka lagu la jiro yahuudana ay garab taagan yihiin oo qadiyadan waxay u galeen ay tahay inay ku difaacaan Masjidul Aqsa Sharif oo kamida muqaddasaadka muslimiinta ay leeyihiin marka sumuudka iyo dabar adeega run ahaantii reer Gaza muujinayaan wax lagu cabiri karo oo lagu micneyn karo malahan waxana wax la yaabo ah in dad iyagoo la kulmaya gumaadka noocan ah ee warbaahintu ay sida tooska u soo tabinayso maalmihii tagay oo haddana jixin jixir marna gelinin tusaale ahaan waxaan xusuustaa qof ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan jiida Gaza ayaa isagoo ku sugan goob ay duqeyn ka dhacday oo mukhayimka Jabaliya ku yaala lahadaad ka hor ilbiriqsiye ka hor ay duqeyntu dhacday xilliga uu hadlayna duqeymo kale ayaa dhacay wuxuu leeyahay wuxuu la hadlayaa ragga muqaamada Filistiiniyiinta ee dagaalka kula jira Yahuuda wuxuu leeyahay u kordhiya xanuunjiya dagaalka sii wada waxba nagama bedelayso duqeymaha aan la kulmayno ayuu leeyahay qofkaasi muslimka ah ee reer Gaza ka tirsan markaad wajigiisa eegtan run ahaantii waa qof ka mid ah caamada muslimiinta ee busatada ah oo aan midalan ahayn aqoonyahan diineed ama aqoonyahan maadi waa qof iska shacab ah oo caamada muslimiinta ee muruqmaalatada ah waliba ka mid ah wuxuu leeyahay u kordhiya gantaalada ku garaaca weerarada u joogteeya oo xanuunjiya yahuuda marka waa mid ka mid ah amtilada iyo tusaalooyinka loo soo qaadan karo ee sumuudka reer Gaza iyo dhabar adeega ay muujinayaan waxaa sidoo kale la mid ah oday waayeel ah oo taqriiban haddii uu jir yahay 80 sano aan ka yareyn ayaa isagoo ku sugan jiida Gaza duqeymaha wuxushnimada ah ee yahuuddu halkaasi ka wadaan goob joog u ahaa waxaa la suureysan kara oday 80 sano jir ah in ugu yaraan sokor iyo diikar iyo xanuun noocaas ay hayaan oo haddii pressure-ka uu ku kaco ama cabsi zaid ah uu dareemo ama xaaladu ay ku adkaato uu sidaasi ku dhiman lahaa odaygani laakiin waa ka duwan yahay odayaasha kale ee muslimiinta ah ee wadamada kale ku nool wuxuu leeyahay oday daa sidan soo sheegnay wuxuu leeyahay waxaan ku faanayaa inaan Gaza ka soo jeedo oo maanta caalamkii oo idil weerarayo oo ka soo horjeedo Gaza wuxuu tilmaamayaa in buqcadan yar ee markaad maabka ka fiirinayso runaanti aad moodo inay tahay xaafad oo kaliya in maanta caalamkii oo idil oo iyada ka soo horjeedo dabcan Mareykanka iyo reer galbeedka iyo dowladaha caalamka ku dhaqan kuwa xitaa islaamka sheegta ayaa hadda reer Gaza ka soo horjeeda oo la dagaalamaya dagaalku ha noqdo mid toos ah iyo mid dadban iyo mid taageero lagu siinayo yahuuda intaba uu noqon karaa dagaalka laakiin waxa la isku waafaqsan yahay ayaa ah in reer Gaza maanta dunida dowladaha ka jira ee muslimka sheeganaya marka laga soo tago Afghanistan ay ka soo horjeedaan si dadban iyo si toos ah intaba marka odaygan waayilka wuxuu leeyahay waxaan ku faanayaa inaan Gaza ka soo jeedo ma u maleeyneen in Gaza ay sidani u weyn tahay ayuu leeyahay waa mid ka mid ah amtilada iyo tusaalooyinka loo soo qaadan karo runaantii sumuudka reer Gaza muujinayaan oo wax lagu cabira oo lagu micneeyo aan la heli karin dabcan sharaaixda kala duwan ee mujtamaaca Gaza ku nool way ka wada siman yihiin sumuudka iyo adkaysiga ay sameynayaan tusaale ahaan waxaan xusuustaa wariye ka tirsan ee wariyasha ka soo waramay jiida Gaza ayaa markii ay soo baxday baaqiyada ka imaanaya maamulka Yahuuda ee ah in la baneeyo jiida Gaza oo reer Gaza ay uga guuraan meel kale sida Sayna oo kale wuxuu sheegay in Gaza aanay uga bixi doonin meel aan ka ahayn samada yani wuxuu tilmaamayaa in Gaza aanay ka bixi doonin iyagoo shuhada ah mooyee ee ficilna sidii uu sheegay ayay u dhacday oo maalmo kadib markii uu hadalkaasi ku soo qoray barta oo internetka ku leeyahay gaar ahaan Twitterka ee X-da loo yaqaano ee wariyahani uu shahiiday kadib markii duqeyn diyaaradeed oo yahuuddu ay ka geysteen uu la kowsaday isagoo soo tabinaya waxyeelada gaarisa dadka muslimiinta ah kasi waa mashhad kale ama tusaale kale oo la soo qaadan karo sumuudka ay sameynayaan reer Gaza oo Allah Azza wa Jalla runaanti ku manaystay oo fadli iyo galad oo Allah Azza wa Jalla bixiyay kaliya uu yahay oo lagu micneyn karo oo bani aadamku sidiisaba iska ma doon dooni karo waxyaabaha qaar ee in qof 28 maalmood oo xiriir la duqeynayo oo noocyada ugu halista badan gantaaladana lagu garaacayo duqeymuhuna ay joogtay yihiin oo sidaasi u hadlo runaanti ma ahan wax qofku iska doon dooni karo wuxuu ka hadlayaa wax laabtiisa degay oo qadiyad ahaan iyo aqiid ahaan u aaminsan yahay caruurta ayaa xitaa sidoo kale ka mid a dadka sumuudka iyo adkaysiga sameynaya marka laga hadlayo Gaza. Waxaan daawaday muuqaal internetka lasoo dhigay oo caruurta yaryar ee reer Gaza ee laga soo duubay ee sidaad la socoto duqeymuhu markii ay cashwaa'i noqdeen oo meel weliba dadkii lagu beegsanayo waxay dadku door bideen in goobaha caafimaadka iyo meelaha madaarista ah ay soo degaan oo intaas ay uga badbaadaan gantaalada ay ridayaan yuhuudda hase ahaatee ma dhicin oo meelaha ugu badan ee gumaadka wuxushnimada ah ee yuhuuddu ka geysteen waa isbitaalada oo aad la socota isbitaalka Al-Macmadani oo kale ayaa ka mid ahaa meelaha sida arxandarada ay u duqeeyeen yuhuudda marka caruurtan yar yar ee muuqaalka laga soo duubay waxay ku ciyaarayaan oo ay joogaan mid ka mid a isbitaalada caafimaadka oo hoy u noqday dad badan oo muslimiina marka waad la socotaa waa caruur yaryar oo dhallaan ah waxay ku ciyaarayaan qof ka mid a caruurta ayaa la qaadayaa oo waxaa laga dhigayaa qof shahiid ah oo duqeymaha yahuudda ay waxyeelaysay oo kale marka kaamirmaanka duubaya ayaa wuxuu ku leeyahay maxaad ku ciyaaraysaan waxay leeyihiin waxaan ku ciyaaraynaa shahaadada yacnii waxaan iska dhigaynaa dad qaybteenna ayaa iska dhigaya dad shahiiday qaybta kalena waxay iska dhigayaan dad gurmanaya oo dadkii qaadaya oo shuhadadii aasaya ama isbitaalada geynaya sumuudka marka reer Gaza wuxuu gaaray in xitaa caruurtii ay geridu la noqoto waxaan laga cabsanaynin dabcanna waxaasi oo dhammina waa fadli Allah Caza wajalla iyo gallad uu bixiyo haddii marka cabdismadow la dhihi lahaa waxyaabaha qaar waa wax laisku soo aadiyey oo lasoo hagaajiyey kahor inta aan la baahin waxaad la socotaa in waxa laga soo tebinaya Gaza ay yihiin kuwo mubaashir ah oo toos ah yacnii wariyaha soo tebinaya qadiyadda ee dadkan ee wareysanaya ee adkaysiga iyo sumuudka muujinaya ee hadalo aan horey looga soo baaraandegin oo aan loo soo qorshaynin ku hadlaya waa dad hawada toos ugu jira tusaalehaan markaan leenahay qofkani wuxuu yidhi gantaalada iyo duqeymaha ku joogteeya oo ku badiya ma ahan hadal horey looga soo dhaadhiciyey qofkan ama looga soo dhameeyey maahan liano hawada ayuu toos ugu jiraa oo qofka wariyaha ee taqdiyada iyo tebinta wada marba qof ayuu ag istaagaya dadkuna waa dad fara badan oo xitaa laguma kala gaaro in qofkan qof lala sii hadlo oo ama wax loo sheego ama xitaa loo baaqo sababtoo ah dadku waa boqolaal qof oo meel taagan qofba qofkii kula hadli kara oo microfonka markaad aadisa hadla ayaad la macaamilaysaa marka qofka wariyaha ah uu goobta fagaaraha ka soo waramayo marka hadalladani maahan marka hadalo la isku aadaadiyey ama qofka laga dhaadhiciyey waxay ka imaanayaan manbac saafi ah oo qofkani aaminsan yahay caqiide ahaanna uu aaminsan yahay marka sumuudka reer Gaza run ahaantii waa waxa aan aad loola yaabo laguna micneyn kari keliya inuu yahay fadli iyo gallad uu Allah caza wajalla uu bixiyo amthilada aan soo qaadanayna marka waa dadka caamada muslimiinta ee shacabka ah waxaa ka daran ragga dagaalamaya ee cadowga waajahaya ee gudaha dhulka yuhuudu ay haysata ku jira iyo kuwa Gaza ku sugan marka sabarka iyo adkaysiga iyo sumuudka ay sameynayaan reer Gaza run ahaantii waa mid noocaas ah waxaana keliya lagu micneyn karaa inuu yahay fadli uu Allah caza wajalla bixiyo cidda uu doonana uu siiyo salmaan waa kuu soo laabanayaa maxamed cali oo sidoo kale barnaamijka maanta qayb ka ah ayaa markaan iga hor muuqda maxamed cali soo dhowo marka hore xamaas waxay adeegsanayeen gantaalo casri ah maalmihii lasoo dhaafay maxaan ka naqanaa gantaalada loogu magacdaray alyaasiin oo ay muqaawamadu ku burburinayso taangiyada yahuudda aad baad u mahadsantahay cabdisamed toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa dhacay wax uusan marnaba filaynin xisaabtana ugu jirin maamulka yuhuudda iyo guud ahaanba caalamka kadib markii guutooyinka cizuddiin alqasaam ay qaadeen howlgal ballaaran oo loogu magacdaray duufaanul aqsa kaasoo ay kooxaha ku galeen deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haystaan iyagoo fulinaya howlgal fariid ah oo aan nuuciisa oo kale horay uga dhicin dhulka la haysta ee filistiin guutooyinka muqaawamada ee falastiiniyiinta waxa ay maalmihii u dambeeyey dagaalo adag ka galeen Gaza iyo hareeraheeda ciidamada yuhuudda ayaa khasaaro xooggan dhabarka loogu saariyey weeraradii ugu dambeeyey iyo iskudayadii ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan marinka Gaza arrinkaasoo ay muqaawamadu u diyaar garowday sidaba ay horey u sheegtay warbaahinta dhulka la haysta ee Falastiin ayaa saacadihii ugu horeeyey ee dagaalada Gaza xustay in isku horimaadyo culus soo u dhexeeya xoogaga Falastiiniyiinta iyo askarta sahaayanada ay ka bilowdeen meel u dhow xuduudda Gaza waxa ayna muqaawamadu gantaaladooda u adeegsanayeen taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ee Yahuudda مقاومته وحايتان إيا مركي او بلاوضيه والقلق الدوفان تا الأقصى اي سومو جيسي جنتالة يهوب محلي اه او لغو جهي سهاينا دا وحانهوب كاسي كمي دا جنتالة دا الياسين وا جنتالة لغو ركيبو قريقة اربي جي سبن اي قرب كالغريدو بلس لغو وجهو تانجي عسري اه او اي سو سارتو ميد كمي دا شركة دا اغو ووين اي عالم كا وحانا تانجي دا لو يقنا مركافا marka aad aragto waxa ku soo roobaya inaysan ahayn kuwa aan la isku wajihi karin marka loo eego taangiga iyo waxqabadka gantaalka loo adeegsanayo burburintiisa taangiga waxa laga soo bixiyaa qarash farabadan oo gaaraya 6 milyan oo dollar waxaana soo saara shirkadaha ugu caansan ee adduunka balse markii loo adeegsado gantaalka ay muqaawamadu haystaan ee lagu la dagaalamayo taangiga waxa si maxalli ah loogu sameeyay gudaha dalka balse natiijada iskoorimaadka loo adeegsanayo labadaasi hub ayaa ah mid aan la suureysan karin hoggaanka muqaawamada militariga waxa ay sheegeen in gantaalada ay heystaan ciidankooda uu burburiyay mid ka mid ah taangiyada ugu horumarsan caalamka arrinkaas ayaana dhaliyay isweydiimo kala duwan oo la xiriira halka ay gaarsiisan tahay awoodda baalootooyinka subka ah iyo heerka ay la egtahay suurtagalnimada inuu burburiyo markeefa oo ah taangiga ugu casrisan ee ay wataan yuhuudda gantaalada Al-Yasin waxa ay muqaawamadu soo bandhigtay inta uu socdo howlgalka duufaanta Al-Aqsa gaar ahaan 14 bishii Oktoobar waana mid maxalli ah oo lagu farsameeyay gudaha dalka sidoo kalena ah hublid ku ah gaadiidka gaashaaman iyo taangiyada qiyaastiisa gudaha waa 105 mm waxa lagu rakibaa qoreyga RPG-ga waxa laga tadwiiriyay ama lagu hormariyay qoreyga caadiga ah ee RPG ee sida aadka ah ugu faafsan wadamada caalamka wali guutooyinka muqaawamadu ma aysan soo bandhigin tafaasiil ku saabsan baalootooyinkan cusub balse wariyayaal ayaa isku dayay inay awooddooda ay ka ogaadaan khubarada militariga si ay wax uun faahfaahin ah uga siiyaan macluumaadka la xiriira saameynta iyo awoodda gantaaladan ay u leeyihiin taangiyada casriga ah Paul Gibson oo u dhashay dalka Ingiriiska kana faallooda arrimaha militariga ayaa sheegaya in gantaalkan uu qayb ka yahay majmuucada RPG-ga laguna sameeyay marinka Gaza sida uu hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay inuu gaaro 300 oo mitir balse masaafada 100 ka mitir ayuu ku sheegay inay tahay halka uu ku leeyahay saameynta ugu daran waxqabadkiisana ka soo muuqanayo واسف عريقات او اه خبير فلسطيني اه كنا تقصصي اريمه ملتريغا ايا دنكي سشيغا يا ان بالوتادا الياسين اي تهي مد لغا كاني اسلامر كانا كتمد اسلاحان بالوتوين كا اربي جي سبنكا مسافادا او كقدبا ايونا كو شيغي سدح بقول او متر بل سبقول يو كنتون متر ايو كو تلمامي انو سامنت او حوغن كل يهي وحاونا كدح بحا كوبي لباتن سنتيمتر waana hub farsamadiisu ay maxalli tahay oo keeni karta in si joogto ah wax looga bedelo si loo horumariyo tayadooda ayuu hadalkiisa si raaciyay guutooyinka Cizuddin al-Qassam waxa ay horay u muujiyeen in gantaalada Al-Yasin ee farsamada maxalliga ah mid waliba oo kamid ay ku jiraan laba baalooto oo mar qura si heer sare ah u beegsada hal hadaf arrinkaas oo ay sidoo kale qubaradu macneeyeen wax loola jeedo waxa ay maanta qadiifadani horumarsan leedahay laba xashwo waa mid koobaad waxa ay ka gudubtaa gaashaanka ku aadan inta u dhaxaysa birta iyo jismiga gaariga xashwada labaadna waa iyada mid u gudbaysa ee qaraxa ka dhalisa gudaha yaani kani waa mabda'a labada madax ee iskaabaya sidaasi waxa yiri Naaji Mulaacib oo ah qabiir military oo u dhashay dalka Lubnaan muuqaal kooban oo ay horay u baahiyeen muqaawamada ayaa lagu arki karaa iyada oo mid ka mid ah dagaalyahanadooda qoraga uu ku rakiban yahay baalootada Al-Yasin ku ridaya taangiga markeefa kaasoo burburiyay dabaabadaasi taangigan oo uu haysto maamulka yuhuudda ayaa leh 4 qayb oo nusqadii ugu dambeysay la horumariyay sanadkii 2011 oo aad looga horumariyay noocyadii ka horeeyay ee uu ku faanayay kayaanka suuyuniga ah inkastoo muqaawamadu ay sheegtay inay burburisay mid ka mid ah taangiyada markaafa ee caanka ka ah caalamka iyadoo adeegsanaysa gantaalka Al-Yasin isla markaana baahisay muuqaal ay ku xaqiijinaysa arrinkan haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka yuhuudda ama warbaahintooda oo ay ku xaqiijinayaan arrinkaas balse waxa hubaal ah in saaxadu ay ka jiraan iskoorimaadyo culus oo u dhexeeya labada dhinac waxa lagu dagaalamayna ay yihiin gantaalada Al-Yasin iyo taangiyada markaafa hadabu waa sax oo yahuuddu si weyn ayay uga walaaci doonaan nidaamkan cusub ee xagga hubka ah sababtoo ah waxaanan shaki ku jirin suurtagalnimada ah in uu naafayn doono awoodda taangiyadeeda si dhab ah ayuuna howlgalkan u xaqiijin doonaa inuu laayo askar badan sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah khubarada xagga militariga maadsanid oo kugu soo laaban doonaa maxamed cali haduu waqtigu inoo saamaxo salmaan urur galbeedku wuxuu caadeysteen in hadal iyo ficil baa ay ugu garab istaagaan yahuuda arintan maxay ka baran karaan dadka muslimiinta ah وسيدات شكتي رجل بيتكو مركي او بلوضي هولغل كدوفان تالاقصة تضبدي اكتوبر اي بسيعات او شيغين اني قرب تاقين يهين قر يا قرد رب مامولك يهودا وحد لسو عتامد احناها مريكن ويالك عجوزك بايدن لغو مقا عبو وحو شيغي اني قرب تاقين يهين يهودا حقنا يقولي يهين ازدفاعان سيدا وهذا الكوديغي أنتوني بلينكين وزير كريمه دي بدأ إساقنا وهادلي وهادلا سعطة حيطة وحو بوغدي مقالة اللابي بايدان سيدوك الوو بوغدي بلينكين وحو شاقة إن إساقوك يهودي وما أنت قرب تهجين هاي يهودا وحو لنع إسكات لغي تايتالة دي قرادوينكي ووذي حلالك سيدا إن وزير كريمه دي بدأ يهاي دبلوماسي هوري وحسو يدل لنع إسكات لغي وحو شاقة إن إساقو يهودي وتاقير يهودا أوستون أو وزير كريمها دجالك أمريكان كيسون أو حشيجي إن يهودا أي أتوفيرين دونان أو إسين دونان وح ولي بوي لازم تعي سينفتي ذا الدفاع وحلاقة دقي يدك يهودا ها ذا يج الدفاع يا الله وراي وأنا دجالك حق نفسي جاء أما إعلامك أي رجل بيتكو مدوينك قدم بيجي إيات وحوجين يعني قفك ظالمك ها يا وحلاقة دقي يا لبنان قفك لبنانها هان وحلاقة دقي يا ظالم واحد لا سعته رير فلسطين إن كبدن تضبعات سنة إيه لبعته حوجن وجهيا للكودي يا لبابي مالك استوال للدلاء مسلمين تهدا غزة كوسون أي انتفاضة سمية عدو واجهي واحد لا سعته سديد يطبعن سنة وحكله أي جودن سنين وحتى بيها يرشين كأسوة جلوال واتريا يهودا يا أترسة marka dadkii noocaas ahaa ee dulmiga iska dhigay ayaa hadda wax reer galbeedku ka dhigayaan inay yihiin dad dhibanayaal markay madaxda reer galbeedku leeyihiin ee yahuuddu xaq ay u leeyihiin inay isdifaacaan waa noocaas oo wax laga dhigay dad iyaga isdifaaciya waxa la socota sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka in uu sheegay inaanu taageerinin xabad joojin laga sameeyo jiida Gaza afahyeenka ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale ka mid ah John Kirby linka lagu magacaabo marar badan ayay sheegeen inaanay أقلين إن حب ديوجين اللي قسمه يجيد غزة مركي هدلان وحيكم عينينا يان إن تاسي إفائيدة يدان أي أطهي قوحة مقاومة فلسطين تاسي وحيكا ديجان تهي مريكانكو وحبكي ميقلين سجالك كون مسلمين تأه أولي بعرور يهوين أبضان إي سديد يلاباتن مالمود قدهود إي يهودو كوكو مادين جيد غزة مركي دادكاسي أو إذيل كفالة سارو أما لنع ميزان كلاقة سارو لنع كلان ميزان لاقة سارو قوحة دقالما يا مقاومة ده يعني عدد كرير فلسطين كأهين هدي قبضة بقولكي بشن وحمريكن ك لوي بقولكي بشن تاس بقولكي بس جاشن يشن تصوار تي مسلمين تأه مرستأه برمجيدة ده إلا الله يوم ريكن كحب ماركو طبعا الأيام ملهن أمريكن كيسجى يا بهري قضون وجود لي لون مليون وعرور عراقيين مسلمين لكن وح الأيام كا وحيت هاي إن قف كنوع عس سداسي واحد ليا وقوش كيو إنه يهاي ننقضوا ذا حقوق ذا آذانها iska bada xuquuqda xayawaanaadka xitaanin u dooday inuu yahay yaani dad badan oo muslimiin ahna ma laasif way rumaysteen oo dad qaar ayaa hadda maanta mareekanka la yaaban waxaan u sameynayo war mareekanka xurriyadda insaanka u doodi jiray xuquuqda aadanaha maxaa ku dhacay dad badan oo muslimiin maanta ay ka taaganta dabcan kan waa wajiga rasmiga ah mareekanka iyo galbeedka oo idil kaliya xadadkan weyn ee gilgilay ee yahuuda jiritaankooda يعني قرك كتور الربي أي ككان مريكن كأنه سدا عد إسكو شيءه وصمله ذو حيت هذا لرجع كركر كمحاك كان كلال كصمه مرك مريكن كأنه سدا عد إسكو شيءه يعني وكو قصبنا هذه وحود رأي ما إن وجود كأمجريتان كيهود إيرول كفلسطين وياهي مش وجودن بس يعني وقرك سارين هاي واحد لسه عتها بريتين إيو فرانسيسكا إيو جرمل كأي سدا كرا إيرلمي ذها دور كمرك رجل بيتكو وقاضنا يكليه من نقن تاجر أفكاء واحد لسه عتها مريكن كو إسرائيل يعيد مفر بدن يديار ضد قال يمراكيب أي هوب كرريهن أي أدري مملكة يهودا وحد لسعة ورك على غزة إذا ما بدن أمريكان أجرهن كوسى دجار كأطبرن أي كحاء مقاومة كلاين مركا كندا أي علم ذهيد وشلي شكت إن إذا ما أجر أه أدرتي لولك يهود هي ستاء فلسطين سأكبر برد قالمان يهودا مركا رجل بيتكو سداس أي رنهانتي أتاجريان أو سوى ضوحة hadda golaha kongreska mareykanka wuxuu qalinka ku duugay oo sharci ka dhigay qaanun mancinaya ama diidaya in lala tacaatufo reer filastiin gudaha jaamacadka iyo goobaha ganacsiga iyo waxbarashada mareykanka wa in lala tacaatufo kaliya ayaa dambi laga dhigay macna waxa ka dhiganta in wixii xilligan ka dambeeyay qofkii la tacaatufo oo garab istaaga muslimiinta filastiin mareykankana jooga oo muslim ah in la xirayo iyadoo loo cuskanayo qaanunka kongreska oo meel mariyay marka madaxa kongreska mareykankuna wuxuu ba sheegay in ukrain iyo yahuuda marka la isbarbar dhigo ay hadda mudnaanta siinayaan israa'il sida uu sheegay ama yahuuda marka erag galbeed ku runaanti si aan labsi ku jirin oo aan wax mugdi ah ku jirin ayuu isku garab taagay yahuuda waan dadkii dhisay runaanti yahuuda dadka halkaas ku deegaameeyay ee dhisay waxaad la socotaa inay erag galbeedku yihiin hadda 1917kii wacd balfour oo shalay ay ku beegnayd 106 sano ayaa ka soo wareegtay dadka sameeyay ballanqaadkaas qaaday waxay ahaayeen ingiriiska mareykankana siyaasadiisa number 1 ka waa arrimaha dibadda waana ilaalinta yahuuda iyo in dadka muslimiinta la dhibaateeyo marka run ahaantii sidaas ay isku cadeen waxa laga baran karana waxay tahay in sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay al-kufru milla waahida in gaaladu oo idil ay hal saf saarin yihiin oo hal diin wataan kooda yahuudka ah kooda nasraaniga ah kooda buudiska ah kooda cilmaaniga ah isku wada dar wixii gaalaha dhan inay halka fasaarin yihiin sidaas sallamid ahna muslimiinta looga baahan yahay in iyaguna ay halka fanoqdaan وإله سبحانه وتعالى وقتو قرآنك كويري وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال هذا لدى قال لما إيقو دان سيدي إيقو با إذن لدى قال لما إيان لما أنتين مركا وحال لقبران كرا وحيتهاي إن لوحي اللي سيقو شي كين جري إلا ومحادرين جري إيها حقوق دا آذانها إناني وحبك جرين وددك مسلمين تاعان لا أقن سنة إني بني آدم يهين رنعانتي ولقبران كرا وحان أركي هبينك حالي قف بروفيسور أو جامعة قتال ودنك لبنان تقريبا صدن سنة إنك بدن عمري جيسا معلن كأها لجينا ما دذا قانون كدولة واحد لقوم جعبه أي اعتذار رسمي أوجد بيجي أرضي ذي وإنت هالسنة واحد برجي ولجي قانون كدولة واحد شيء معلن كاس إنه أد وحبي بنجي كهذا الك مهمة إلا ذا إلا إلى ليه قانون كدولة مرك واحد شيء إن هدا ودرامي إن وح قانون دولة أدون كان كجرا أن وجرين كليا الاحترام قوة يؤودة مرك dadka muslimiinta waxay ka baran karaan ayaa marka waxay tahay sidaas oo kale in wax qaanun dawli ah oo la ilaaliyo aanay adduunka ka jirin wax xuquuqda aadanaha loo doodo aan adduunka ka jirin laba safna loo kala baxay dadka muslimiinta ay la gudboon tahay inay dareemaan halka ay mudan tahay inay istaagaan oo dabcan inay dadka muslimiinta ah walaalahooda la dhibaateeyo garab istaagaan intaas ayaa laga baran karaa islaaya كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرذات المحن أيها المسلمون أيها dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijka diirada jamacaha oo todobaadkan gebi ahaantiisaba aynu ku soo qaadanaynay falanqeyn ku saabsan howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo maalinkii 28-aad galay maxamed cali oo marka laga yimaado weerarka xagga milatariga waxaa jiray mid kale oo xagga elektroniga ah oo way wajahayaan maamulka yahuuda maxaan kala soconaa weerarkaas cabdisamad oo qiyaanka sohyooniga ah inkastoo uu wajahayo duulaan xagga milatariga ah taageero dhan waliba ahna uu ka helayo dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska haddana waxa uu la kulmayaa go'doomin dhaqaale iyo weerar dhanka elektroniga ah weerar dhanka internetka ah oo aan kala joogsi lahayn ayay la kulmayaan dhammaan wasaaradaha iyo wakaaladaha maamulka yahuuda arrinkaas oo reebay saameyn daran kooxaha loogu yeero shuftada internetka ayaa weeraro culus qaaday waxa ayna beegsadeen websaydada maamulka yahuuda iyo shirkadaha waaweyn ee yahuudu macluumaadka isku dhaafsadaan ee kayaanka sohyooniga ah mid ka mid ah kooxaha weerarada xagga internetka ah geysanaya oo la magac baxday Cyber of Duufaan Al-Aqsa ayaa sheegtay inay digniin culus u direen dhammaan muassasadka maamulka yahuuda taasoo ku aadan inay soo ikhtiraaqi doonaan oo ay akoonadooda jabsanayaan waxay kadib hanjabaadaasi waxa ay kooxdu baraha ay ku leedahay internetka ku faafisay tafaasiil ku aadan weerarada xagga internetka ah ee ay ku qaaday maamulka yahuuda bayaan ay baahisay ayay kooxdu ku sheegtay inay jabsatay dhowr website oo xiriir la lahaa wasaaradda difaaca ee maamulka yahuuda ayna gacanta ku dhigeen macluumaad la xiriira bayaanaadka qaar ka mid ah ciidanka yahuuda iyo kuwa kaydka sidoo kale waxay intaa ku dartay inay heshay macluumaad kale oo la xiriira arrimo xasaasi ah kuwaasoo ay ballan qaaday inay faahfaahintooda dib ka soo sheegi doonto waxayna ku goodisay in bayaanaadkan ay u adeegsan doonto weerar kale oo hor leh kooxda la magac baxday Cyber of Duufaan Al-Aqsa ayaa waxay kala xustay in waxyeelo xoogan ay u geysatay website-yo dhowr ah oo uu leeyahay maamulka yahuuda iyo warbaahintooda mana aysan sheegin macluumaadka ay heshay laakiin waxa ay soo bandhigtay dhowr shabakadood ka hor inta aan la jabsan iyo kadib markii weerarka lagu qaaday waxa inta dheer oo goobaha la beegsaday ka mid ah qaybo badan oo nidaamka muraaqabada ee deegaanada ay xoogga ku haystaan Yuhuuda iyo websaydii ay booliisku leeyihiin kuwaasoo laga helay macluumaadyo xasaasi ah. Sidoo kale kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Anonymous ayaa fulisay qaybta ugu muhiimsan ee weeraradan xagga internetka ah. Anonymouska Algeria ayaana dhowr jeer u dhacay shabakadaha internetka ee maamulka Yuhuuda iyo xitaa applicationada Yuhuuda ay ku leeyihiin Googleka iyo aaladda Appleka. Shuftada internetka ayaa meelaha ay jabsadeen dhigayay qoraallo ay ku taageerayaan Falastiiniyiinta ayna ku ihaanaynayaan Yuhuuda xaqidiinta ah ee xoogga ku haysta dhulalka Muslimiinta ee reer Falastiin. Websaydka rasmiga ah ee booliiska ee maamulka Yuhuuda ayaa muddo saacado ah gacanta ugu jiray kooxdan internetka ka shaqeysata, waxa ayna soo dhigeen warbixinno jahwareerin ah. Sidoo kale waxa ay u dhaceen barta Twitterka rasmiga ah ee Yuhuuda. Anon Hosti oo isana ka mid ah hackeriska howlgalkan fuliyey ayaa sheegay in tashwiish ay ku fureen applicationka Red Alert Israel oo ah midka maamulka Yuhuuda u qaabilsan digniinta sawaariikhda ay kooxaha muqaawamada ku garaacayaan deegaanada Yuhuuda la dejiyey. Kooxda ayaa ku ciyaartay applicationka iyagoo digniino been ah yeeriyey xilli aysan wax duqeymo ah jirin, mararka qaarna waxa ay baxanibayeen digniinada runta ah ee booliisku yeerinayaan waqtiga ay muqaawamadu duqeynayaan deegaanada ay Yuhuuddu haystaan. Applicationkan ayaa mas'uul ka ah in dadka Yuhuudda ah uu digniinta siiyo, waxa ayna mararka ay jiraan xaaladaha halista ah soo saara digniino dadka faraya inay galaan godadka gantaalada looga gabaadsado. In ka badan 40 xubnood oo hacker ah ayaa iclaamiyay inay isugu tageen sidii Yuhuuda waxyeelo loo gaarsiin lahaa. Durbadiiba hay'adaha tiknoolajiyada u qaabilsan Yuhuuda ayaa xaqiijiyay in dhaawac la gaarsiiyay hannaankooda internetka, ee waxaana xusid mudan in kooxaha weeraradan qaaday ay jinsiyado kala duwan leeyihiin. Markaana waa Salmaan. Salmaan oo madaxda ka talinaysa caalamka Islaamka ilaa iyo hadday jawaab cad oo muuqata lagama hayo, maxay tahay sababta? Madaxda ka jirta dunida muslimka ah sidaad la socoto intooda badan, yacni marka maanta laga reebo hal dowladu islaami ah oo Afghanistan ka jirta mooye, inta kale qibladooda waa aqalka cad ee Mareykanka, Biden ayaa amiir u ah oo u taliya. Lidaalika horeyba loogama filaynin in wax tallaabo ah oo muuqata ay qaadaan marka qadiyad islaam ay taagan tahay. Oo hadda markii duufaanta Al-Aqsa howlgalkan lagu dhawaaqay, dadka muslimiinta Falastiin ay bilaabeen inay Yuhuuda la dagaalamaan, waxay madaxda ka jirta dunida muslimka ah u kala qaybsameen kuwa si toosa Yuhuuda u taageray oo Imaaraadka ayaa laga xusi karaa, kuwa isku qariyay kalaam faariqa oo waxba ka jirin oo afka baarki ah oo aan ka soo horjeedna in la dhibaatay reer Gaza oo kale hadalo noocaas ah, waxaa loo soo qaadan karaa Qatar iyo Turkiga, iyo qof iska aamusay oo afka juuqdii gabay oo dowlado badan oo caalamka ku yaala ayaan ilaa hadda war rasmi ah laga helin. Waxaad la socotaa dowladahani si muuqata iyo si dadbanba waxay qayb uga yihiin dhibaatada ay la kulmayaan muslimiinta Falastiin. Tusaale, Turkiga waxay taageertaa kayaanka sahyuuniga ah ee dhibaatada hadda maanta ku haya dadka muslimiinta. Waxaad la socotaa kabaha askariga Yuhuudiga ah waxaa bixiya dowladda Turkiga, oo iskaashiga ugu weyn ee xagga ganacsiga ah waxay dowladda Turkiga la leedahay ee maamulka Yuhuuda. Waxaa sidoo kale Turkiga ku yaala saldhigga Anjarliik, waxaa saldhiggan ka duula ee diyaaradaha Mareykanka ee taageeraya Yuhuuda ee hubka iyo saanada military ee ku daadguraynaya dhulalka la haysto ee Falastiin. Sidoo kale ciidanka caadiga ah u diraya oo dagaalka ee hadda ee Yuhuuddu kaga jiraan Gaza, waxaad la socotaa ciidamada Mareykanka qayb ay ka yihiin. Marka ciidanka Mareykanka ee dagaalkaasi qaybta ka ah waxay ka duulaan Anjarliik saldhigga Turkiga. Markay nasanayaan ama xiraasada iyo shaqooyinka loo kala bedelayaan waxay soo aadaan way ku nastaan Anjarliik. Qadar oo kale waxaa ku yaala saldhigga Al-Udeed oo Mareykanka saldhigyada ugu waaweyn ee Jasiiratul Carab uu ku leeyahay ka mid ah, waana halka saldhigga u waa saraakiisha Mareykanka ee hadda hogaaminaysa ee dagaalka ka dhanka muslimiinta Gaza. Imaaraadka waad la socotaa saldhigga Al-Dhafra Mareykanka ayaa iskale. Imaaraadku dee dad badan oo muslimiina waxba sheegaan in Yuhuud aan waxba dhaamin, waana ficlan sidaas. Oo hadda waa dowladda keliya ee si toosa gurmad caafimaad ugu fidisay ee maamulka Yuhuuda markii uu la kulmay weerarka barakeysan ee Tufaanul Aqsa. Bilaadul Xarameyn oo aad la socotaa saldhigyada ugu badan ee Mareykanka ayaa ku yaala, ilaa haddana Maxamed bin Salmaan iyo madaxda halkaas ka talisa wax war ah oo rasmi ah lagama hayo. Aan ka ahayn inay afka baarki ka yiraahdaan waxaan ka soo horjeednaa in la laayo reer Gaza, xabad yuujin ayaan ku baaqaynaa hadalla la mid ah. Waxaa intaasi dheer oo dowladaha caalamka Islaamka ka jira ay qayb uga yihiin dhibaatada maanta lagu hayo reer Falastiin. Shidaalka ugu badan ee Mareykanka iyo reer galbeedka waxaa laga qaadaa wadamada muslimiinta Jasiiratul Carab. Sidaalkaasna waxaa loo adeegsadaa in hub lagu farsameeyo, in wax lagu soo saaro. Gantaalada dadka muslimiinta Falastiin maanta lagu dilayo waxaa lagu soo farsameeyaa dhaqaalaha laga qaaday ee wadamada caalamka Islaamka ee madaxda ka jirta. Masar iyo Urdun oo ku xeeran Falastiin قيب أي كيهن دبعت هذا لوها يوم مسلمين غزة أو محايلي قضان أي كوهيان وما انتهدي لودن دولة دود المسلمين تأوفسح العين يعني جودها أقلان للك فلسطين جرحنا غزة معادلة هذا صراع وحلقية وبضن تهين سكن جودات إيش كوب بدل لهي لكن ميلا يعني إسكبدا إني مسلمين تأوقل هذان وحيديدينهن أو بقلال علاس يعقب هذا كسر رجيان قرمتي هلكس قليلها مرينك رفح دولة مصر إجعنت كوهيسة وحاتاجن الله هذا جواردي قرمت كأها الله هذا غزوي قليل لهين أو قرمت كاس حتى بقول كي بهل مسلمين تفلسطين بهيدو ذا مدة بولي كرا أو دخاتير تغزة قار كم ذا أربعين تلاهد لو حي شيء جين إن قرمت كعافيمات كأي في لجين إنه سو جارو وبأوبتي وحيابة أنا أوبهنن سدا وحيابها لقوا بار كورونا فيروس وحيابها لقوا بار عذرة أيديس وحيابة لم يذا وهند بهيدو ذا مش كجرين مش وحلو جبه إن سدا طلع صعدوا بانديجيو ديجوجين يعني دجال أي صعدوا ضد كمسلمين تاول قوم هذا يا سمع مركا دولتها عالم كإسلام ككجرة إنه وح أطران مسلمين تغزة إسكبداية قيب أي كيه المشكلة ده تاس أي أنا أبهن إن دتك مسلمين تيفهمان أو حي كيني لهيد إن مركز كدي بديل إرادي عن دتك مسلمين تا أنا وح بكل سجن دولتها مجراها أوها يجا أطليا أو كرئي هاس دبل ألف أوها مريكان ك يهودنا سنديه قدم بيقار بضن ويجا كم إذا أي عاديين حريرك إلى ليهين مركا ماذا حدا نوع عاسة إن قرمة لجسجو ماشا كومجرت ايان اسلاي هاي او حي بقيب كيهن لبعت ظل وهي مسلمين تا ما تلم تهن كيف امست اذا مرتع للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن ايها المسلمون dhegeystayaal waxaan wali ku guda jirnaa barnaamijka diirada jamacaha oo todobaadkan gabi ahaantiisaba aynu ku soo qaadanaynay falanqeyn ku saabsan howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo maalinkii 28-aad galay maxamed cali iyadoo maamulka yahuudda wali ku socdo howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayuu dhanka kale wuxuu shaqada ka eryay in ka badan 45,000 oo shaqaale ah maxay tahay sababta shaqada looga ceyriyay dabahanti howlgalka duufaanta Al-Aqsa waxa uu qasaaro xoogan oo dhinac waliba ah ku yeeshay maamulka Yahuuda ee xoogga ku heysta dhulalka muslimiinta ee reer Falastiin waxaana qasaarooyinka ka mid ah in maamulka Yahuuda uu waayay ciidamo u dagaalama iyadoo dad badan oo Yahuud ah ay u qaxeen wadamada reer galbeedka wasaaradda dhaqaalaha ee kayaanka Suhyuuniga ah ayaa sheegtay in wax ka badan 46,000 oo ka mid ah shaqaalaha maamulka Yahuuda ay shaqada ka fadhiisteen maalmihii la soo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilaawday howlgalka duufaanta Al-Aqsa wasaaradda shaqada ee Yahuuda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 716,000 oo shaqaale ah oo ka dhigan 18,000kiiba guud ahaan shaqaalaha Yahuuda aanay imminka shaqeynaynin saddex sababood awgood waa midda koobaad in in badan oo ka mid ah shaqaalaha ay ahaayeen ciidamada keedka ee maamulka Yahuuda hadda markii uu dagaalku bilowdayna looga yeeray shaqada ciidanimada tan labaad in shaqaalaha qaarkood ay ku nool yihiin deegaanada dhaca xeendaabka Qasa oo ay dagaalo culus ka socdaan sidaas darteedna aysan suuragal ahayn inay shaqada soo xadiraan waa tan ugu dambeysa ee in shaqaale badan ay godadka dhulka hoostiisa ka qodan ay ku hayaan caruurtooda si ay uga badbaadaan gantaalada kooxaha muqaawamada bishii la soo dhaafay waxa uu maamulka Yahuuda u yeertay ku dhawaad 350,000 oo ka mid ah ciidamada keedka ee Yahuuda kuwaas oo ahaa shaqaale ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee kayaanka Suhyuuniga ah taasoo iminka wajahaysa burbur dhaqaale oo aan horey u soo marin maamulka Yahuuda mid ka mid ah bangiyada Mareykanka ayaa soo saaray digniino xoogan oo la xiriira burburka dhaqaale ee uu wajahayo maamulka Yahuuda waxa uuna sheegayaa in iyadoo dagaalku uu bilow yahay uu kayaanka Suhyuuniga ah iminka dhaqaalihiisa hoos u dhacay 11,000 waxa uu bankigu sheegayaa inay gabi ahaanba isbedeleen filashooyinkiisa tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa kaasoo ay kooxaha muqaawamada ay hoggaaminayaan garabka military ee guutooyinka Cizuddin Qassam ku qaadeen maamulka Yahuuda lana filayo inuu saameyn xoogan ku yeesho dhaqaalaha kayaanka Suhyuuniga ah sida ku xusan qiimeyn ay sameysay wasaaradda maaliyadda ee Yahuuda iyo bangi uu leeyahay kayaanka Suhyuuniga ah waxaa kor sii horeysay lagu sheegay in maamulka Yahuuda dagaalka uu kaga jira xeendaabka Qasa iyo duqeymaha uu ka geysanayo magaaladaas uu ku qasaaray in ka badan 18 bilyan oo dollar howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo iminka ku dhow inuu jirsado muddo bil ah ayaa run ahaantii khasaare lixaad leh oo dhan weliba ah ku reebay maamulka Yuhuuda oo muddo 10 sano ah duulaan iyo xasuuq ku hayay muslimiinta reer Falastiin. Waxaana la filayaa in maalmaha iyo bilaha soo socda uu kayaankan wajaho dhibaato aan horey u soo marin, xilli uu isagu ku dhiisu sheegayo in la gaaray waqtigii burburkooda. Barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku soo qaadanayo howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo galay maalinkii 28-aad, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa nagala qayb galay wariyaasheena kale ah Salmaan Axmed, Maxamed Cali Aadan iyo Muxsin Xasan. Kan midal midiintaan dib ugu kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما لكم تلبسون حلة البيسين.